يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواني المستمعين. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المستمع ألف باء ميم، يقول فيها: أنا أبلغ من العمر 32 سنة والحمد لله أقوم بواجب الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكن للأسف الشديد ألتبس ببعض المحرمات والكبائر، وحاولت أن أتخلص منها ولكن نفسي تتغلب علي في بعض الأحيان، فإني أخشى أن تكون صلاتي غير مقبولة أو غير صحيحة، أرجو إرشادكم لي وفقكم الله عني وعن المسلمين. يا أخ ألف باء ميم، تقول إنك بلغت من العمر 32 سنة وأنك تصلي الصلوات الخمس وأنك تفعل بعض المحرمات وترتكب بعض الكبائر. يا أخ ألف باء ميم، لا يجوز لك أن ترتكب الكبائر وأن تعمل ما من شأنه إما ينقص صلاتك أو يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فالله رقيبك وحشيبك ومطلع عليك وما كنت تفعله. فالذي أنا أحبه لك وأشير به عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن كل ما يسخط الله ويغضبه، فإن الله سبحانه وتعالى رقيب عتيد، عالم بما تفعله، عالم بما سامع لما تقوله، لا يخفى عليه منك خافية. ولا شك أن الكبائر بريد الكفر، ولا نقول إنها كفر، بل هي بريد الكفر، إذ أن المعاصي بريد الكفر، ولا يجوز لك، فعليك الابتعاد عنها، وعليك أن تتوب توبة صادقة لعل الله أن يتقبلها منك ويبدل سيئاتك بحسنات، كما في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب في لحيته فحزن لذلك وتأثر تأثرا بالغا، فسمع هاتفا يقول: يا هذا أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فينبغي أن ترجع إلى الله وأن تتوب التوبة الصادقة، هذا الذي نحبه لك ونشير به عليك، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل. من سلطنة عمان ومن صلالة وردتنا هذه الرسالة من المستمع خاء ميم سين، يقول في رسالته: هل يصح إذا توفت امرأة وفي بطنها ولد وقرر الأطباء بأنه حين إجراء عملية لإخراجه من بطنه، وإذا يصح ما حكم تأثير الجراحة للميت وفقكم الله؟ يا أخ خاء خاء ميم شين من سلطنة عمان، تقول: المرأة الحبلاء إذا ماتت وقرر الأطباء أن جنينها حي ويمكن إخراجه حيا بعملية في الميتة، نقول لك: يا أخ خاء خاء ميم شين ميم، لا أظن أن هذا صحيح ولا يقرره الأطباء. فالذي ذكر أهل العلم أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين فالغالب أنه يموت معها، لو بقي لا يبقى إلا لحظات قلائل فإنه يموت بموتها. هذا معنى ما قاله أهل العلم. لكن لو فرضنا أن الأمر صحيح وأنه يمكن إنقاذه حيا بشق بطنها، فقد قرر الحنابلة أنه لا بأس إذا تحقق أنه يمكن إخراجه حيا من بطن المرأة الميتة، قالوا يشق بطنها ويستخرج حيا ويخاط وتدفن، فلا مانع من هذا لو أمكن. هذا معنى ما قاله الحنابلة وغيرهم، إلا أنهم قالوا بعيد كل البعد أنه يبقى حيا بعد وفاة أمه إلا لحظات قلائل، ثم قالوا لو أمكن استخراجه حيا بعد وفاتها وتحقق ذلك جاز شق بطنها وإخراجه حيا واستخراجه حيا، والله أعلم. أيضا يقول: إذا دعت الحاجة لي أن أصلي بالناس متيمما، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ يا أخ خاء خاء شين ميم من شلطنة عمان تقول: هل يصح إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ لا بأس إذا كنت تيممت لعذر ولم تتمكن من استعمال الماء، والمأمومون توضؤوا بالماء وأنت استعملت التراب لعجزك عن استعمال الماء أو لمرض أو لقرحة أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، يجوز صلاة المتوضئين خلف المتيمم في أظهر قولي العلماء، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال: فاحتلمت وكانت ليلة باردة فخشي لو اغتسل أن يموت، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال الرسول: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد والماء بارد ولم أجد ما أسخنه به، فتيممت لأني ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. قالوا: هذا يدل على جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين. وفي القصة أيضا فوائد أخرى، وهي الاستدلال بالعمومات، كما استدل عمرو بعموم قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم كان بكم رحيما، على تيممه بالماء بالتراب مع وجود الماء، إلا أنه يتعذر عليه استعماله لشدة البرد، وأنه خاف على نفسه لو استعمله، والله أعلم. أيضا يقول: إذا صح لذلك وهو الآن صحيح، أرجو أن تبينوا لي ما هي النية التي يجب أن أقولها إذا صح لذلك وفقكم الله. ما تقول؟ ماذا تقول في النية؟ النية محلها القلب، وهو أنك تنوي رفع الحدث في أظهر قولي العلماء، والحنابلة يقولون تنوي استباحة الصلاة بالتيمم، لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح لا رافع. هذا هو رأي الحنابلة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنوب، ما علم الرسول أنه تيمم ومع هذا سماه جنوبا. قالوا: هذا يدل على أن التيمم مبيح لا رافع، فينوي بتيممه استباحة الصلاة. والقول الآخر أنه يرفع الحدث، وأن تراء التيمم كالماء سواء بسواء، وهذا هو قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، ولحديث: جعلت تربتها لنا طهورا، فقول جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء دليل على أنه يرفع الحدث، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. فأن تنوي عند التيمم بذلك رفع الحدث أو استباحة الصلاة على القول الآخر، وكل ذلك إن شاء الله سهل ومتيسر والله أعلم. يقول المستمع خا ميم سين من صلالة أيضا: إذا جئت لصلاة الصبح ووجدت الإمام قائم ودخلت معه في الصلاة، هل يصح لي أن أصلي سنة الصبح بعد الصلاة أم تسقط عني السنة؟ يا أخ خا ميم سين من سلطنة عمان، تقول: إذا جئت المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وصليت مع الإمام ولم أتمكن من أداء الراتبة قبلها، فهل أصليها بعد انقضاء صلاة الصبح؟ نعم تصليها ولا بأس، فإنك إذا فرغت من صلاة الفجر لا بأس بأن تصلي الراتبة بعدها، إلا أن الأولى لو أخرتها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدرهم، لكن لو صليتها عقب الفريضة ما دام أنك لم تصليها قبلها فلا حرج ولا بأس، وقد أديت السنة إن شاء الله والله أعلم. سؤاله الأخير يقول: هل تصح صلاة التطوع بعد أذان الفجر، وهل يجب علي أن أصلي ركعتين تحية المسجد قبل راتبة الصبح أم لا؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير. يا أخ خاميم شي من سلطنة عمان، تقول: هل يجب أن تصلي تحية المسجد قبل الراتبة؟ لا، بل إذا جئت إلى المسجد فتصلي الراتبة وهي تكفيك عن تحية المسجد. أما إذا طلع الفجر فهل تصلي تطوعا؟ فالذي ذهب إليه كثير: لا، بل إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل أن تصبحوا، هذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. فالحكم منوط بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل وذهب وقت صلاة الوتر، وقيل أنه يوتر ما دام أنه لم يصلي صلاة الفجر ولو أن الفجر قد طلع، لكن الذي عليه الأكثر هو الأول لحديث أوتروا قبل أن تصبحوا، ولحديث إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل فأوتروا قبل أن تصبحوا، أو ما هذا معناه والله أعلم. من الأخت لطيفة وردتنا هذه الرسالة، تقول فيها: أنا فتاة في 16 من عمري، جاءتني العادة الشهرية وعمري 13 سنة، ولكني خلال هذه السنة لم أصم رمضان كاملا وصمت منه 7 أيام فقط، وأهلي لم يضغطوا علي لاعتقادهم أنه لا يجب علي الصوم، فما رأي فضيلتكم؟ هل أصوم الأيام التي أفطرتها أو ماذا أفعل؟ يا أخت لطيفة، تقولين إنك في 16 من عمرك، وأن الحيض العادة الشهرية جاءتك وسنك 13 سنة، وأنك لم تصومي رمضان. لا، بل يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت، فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو بالإنبات أو بالاحتلام أو بالحمل، ووجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ، فأنت بالغة ومكلفة، فلا بد أن تصومي شهر رمضان، والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه بكل حال، ولا تبرأ ذمتك إلا بالقضاء لأنك مكلفة. وأخطأ أهلك في تسامحهم معك، فإنك لست بصغيرة ما دام أنك رأيت العادة الشهرية، فأنت بالغة يجب أن تصومي شهر رمضان، والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه والتوبة من هذا التفريط والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا حول تفسير آية بعث بها المرسل محمد قاسم محمد من العراق، يقول فيها: نرجو تفسير هذه الآية: لا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، الآية، نرجو أن تبينوا لنا ما فيها. يا أخي محمد قاسم من العراق تطلب معنى هذه الآية: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. معناها هو أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يغفل، فالناس لو أن الرب وأخذهم بذنوبهم لأهلكهم، ولكنه يؤخرهم ويمهلهم لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن ينيبوا إلى ربهم ويتذكروا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلو أن الله أخذ الناس بذنوبهم ما بقي على ظهر الأرض أحد، ولكن الرب جل وعلا يؤخرهم إلى أجل مسمى، فلعل التائب يتوب ولعل المذنب يستغفر، وإن استمر على فسقه ومعصيته فالله جل وعلا يعاقب من شاء منهم ويغفر لمن يشاء منهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من خميس مشيط من السائل محمد هادي عسيري، يقول في رسالته أنه مجملها أنه جاء هو وأخ له إلى مطعم وأراد أن يحاسب وكتب في ورقة وأقسم فيها ألا يحاسب رفيقه ثم أعطاها إلى صاحب المطعم، لكن صاحب المطعم أعطاه هذه الورقة، أعطاها رفيقه وحاسب، فما حكم حلفه المكتوب في هذه الورقة؟ يا أخ محمد هادي العشيري من خميس مشيط تقول إنك جئت أنت وصاحب لك عند صاحب مطعم، وأنك كتبت لصاحب المطعم ورقة وحلفت فيها أن صديقك لا يحاسب، تريد أن تحاسب أنت، غير أن رب المطعم دفع الورقة إلى رفيقك وأن رفيقك سلم المبلغ. ما دام أنك حلفت ولو بالكتابة فإن عليك كفارة يمين، لأنك حلفت أن صديقك لا يحاسب وأنك الذي ستقوم بالحساب وتسلم قيمة ما أكلته أنت وصاحبك، ولكن صاحبك سبقك وسلم عن الجميع، فعليك كفارة يمين. حتى ولو لم تنطق بالكلام ما دام أنك كتبت، فالكتابة تقوم مقام النطق، أشبه ما لو كتبت طلاق زوجتك ولم تتلفظ فإن الطلاق يقع، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتبليغ تارة يكون منه بالقول وتارة يكون منه بالكتابة، فقد كتب إلى ملوك الأطراف كإلى المقوقس وإلى قيصر وإلى كسرى وإلى كثير من البلاد، فاكتفى بهذه الكتابة أنه بلغهم رسالة ربه. قال الموفق بن قدامة وغيره: هذا يدل على أن الكتابة مع النية تقوم مقام النطق، وأنه لو طلق زوجته ولم يتلفظ لكنه كتبها بيده أو حلف وكتب اليمين بيده فإنها تنعقد، فالحاصل أن عليك كفارة يمين والحالة هذه، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي تمكنا فيه من عرض رسائل السادة ألف باء ميم، ويسأل عن ارتكاب الكبائر مع كونه يصلي، والمستمع خاء خاء ميم سين من سلطنة عمان بصلالة، والأخت لطيفة وتسأل عن صيام رمضان بعد البلوغ، والمرسل محمد قاسم من العراق محافظة ديالى، وأخيرا رسالة محمد هادي عسيري من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة،